بأسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجهر بها وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها ومما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التأويل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة لله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجهر فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل فيها عما يجب فيها. الثالثة أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة تنزه الله تعالى عنها. الرابع ما يشتق من أسمائه. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه هي القاعدة الأخيرة من القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، وهذه القاعدة لها تعلق بجميع القواعد التي مضت، ولذلك أخرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله وجعلها آخر قاعدة. كما لاحظنا في ترتيب القواعد هناك تدرج، بدأ هذه القواعد بالقاعدة الأولى وفيها أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى بالغة في الحسن غايته، وذكرنا أن ابتداء هذه القواعد، بداية هذه القواعد بهذه القاعدة فيها رد على من ينفي هذه الأسماء عن الله عز وجل، يعطل الله عز وجل عن هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء كلها حسنى وتليق بالله عز وجل، فلماذا التعطيل فيها، أو لماذا تعطيلها، أو لماذا تعطيل الله عز وجل عنها. ذكر الشيخ بعدها قواعد تتعلق بالأسماء الحسنى، في آخر هذه القواعد ذكر هذه القاعدة، وفي هذه القاعدة ذكر الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وذكر أن الإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها. إذن كل ما أخذناه في القواعد السابقة لا بد أن نؤمن بها، لا بد أن نطبقها، لا بد أن نتعبد الله عز وجل بتطبيقها، وكل من انحرف في الأسماء، في أسماء الله عز وجل ولم يأخذ بشيء من تلك القواعد التي ذكرت بأدلتها ففيه من الإلحاد بحسبه. والأنواع التي ذكرها الشيخ هنا هي ليست كل أنواع الإلحاد، بل أنواع الإلحاد كل ما يتعلق بالأسماء وكل ما فيه انحراف في هذا الباب فهو نوع من الإلحاد، وأنواع الإلحاد كما ذكر الشيخ متفاوتة، بعضها يؤدي إلى الكفر، وبعضها يؤدي إلى الشرك، وبعضها أقل من ذلك. المهم أنها كلها إلحاد. فقوله هنا وهو أنواع الأول ليس معناه أن هذه هي كلها أنواع الإلحاد، الإلحاد لغة هو الميل، ومن ذلك سمي اللحد الذي يكون في القبر، اللحد أو اللحد. سمي لحدا لأنه مائل عن الوسط، ومنه الملحد في الدين لأنه يميل عن الحق إلى الباطل. والإلحاد أنواع، وأشنرها هي الزندقة، وهي التي تراد به إذا أطلق. ومنه قوله سبحانه: ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحد أي من تميل إليه ملتجئا إليه. فالإلحاد لغة هو الميل، واصطلاحا كما ذكر الشيخنا هو الميل بها عما يجب فيها. وكل الأنواع، كل القواعد التي سبقت تعلمنا فيها ما يجب في أسماء الله عز وجل. من الأنواع التي ذكرها هنا، الأول أن ينكر شيئا منها، وهذا الإلحاد من يقع فيه؟ يقع فيه الجهمية الذين ينكرون أسماء الله عز وجل، ينكرونها كلها، أو مما دلت عليه من الصفات. هذا الإلحاد يقع فيه المعتزلة كما سبق ذكر ذلك في القاعدة الثالثة، أو مما دلت عليه من الصفات، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء ويثبتون الأحكام ولكنهم لا يثبتون الصفات. أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، الأحكام هي آثار هذه الصفات، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. الشيخ هنا أجمل وذكر أن إنكار شيء منها أو من المعاني التي تتضمنها أو أحكامها، هذا كله إلحاد، هذا النوع الأول. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. إلى هنا كأنه تكرار للقاعدة الثالثة. والثاني، النوع الثاني من الإلحاد، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، لا يفهم من الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء، لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوقين، هذا أيضا إلحاد، كما فعل أهل التشبيه وكما فعل أيضا أهل التعطيل. ذكرنا سابقا أن أهل التعطيل وأهل التشبيه كلهم مشبهة وكلهم معطلة، لأنهم كلهم أهل التشبيه وأهل التعطيل يقعون في التشبيه أولا، لأنهم لا يفهمون منها إلا ما يليق بالمخلوقين فيقعون في التشبيه. وأهل التشبيه يقولون: بما أننا خطبنا بهذه اللغة ولا نفهم منها إلا ما يليق بالمخلوقين فهذا الذي نعتقده، يكتفون بهذا ويقعون في تعطيل آخر، وهو تعطيل الأسماء عن مدلولاتها الصحيحة، فجمعوا بين التعطيل والتشبيه. المعطلة بعد أن وقعوا في التشبيه يزيدون على ذلك تعطيلين وتشبيها آخر، تعطيل هذه الأسماء عن معانيها الصحيحة، وتعطيل الله عز وجل عما يستحقه من الصفات والأسماء، في الأخير تشبيه الله عز وجل بالجمادات أو بالمعدومات، يقعون في تشبيه أسوأ مما تصوروه في البداية. هذا كله من أنواع الإلحاد، أن يجعلها، بس هنا الشيخ يركز على المشبهة أنفسهم، الذين فهموا منها ما يليق بالمخلوقين واعتقدوها. أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلق بربه سبحانه لا يمكن أن يكون لا يفهم منه إلا الكفر، لا يمكن، بل هي دالة على بطلانه. النصوص دالة على بطلان التشبيه، ليس كمثله شيء، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. في هذين النوعين، في النوع الأول والنوع الثاني، يرد الشيخ على الطائفتين المتقابلتين، المعطلة بجميع أنواع التعطيل والمشبهة. كأنه يقول كل ما عليه المشبهة وكل ما عليه المعطلة فذلك نوع من الإلحاد، التعطيل إلحاد والتشبيه إلحاد. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه. ذكرنا فيما سبق وسيذكر هنا أيضا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، الباب توقيفي، فمن سمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه فهذا وقع في الإلحاد، كتسمية النصارى له الأب. يذكرون أن الله عز وجل سمى نفسه أبا وسمى المسيح الإبن، يذكرون أن هذا ورد في بعض الأناجيل، وهذا في الأناجيل المحرفة، وهم مضطربون في معنى الأب، لأن الأب معروف والابن أيضا معروف. هم يقولون ليس المراد به هذا الذي نفهمه، وإنما كما يقولون اتحد الناسوت باللاهوت وقالوا هذه الأقانيم واضطربوا في تفسير الأقانيم. المهم هنا أنهم يسمون الله عز وجل أبا، والله عز وجل لم يسمي نفسه أبا. وكذلك تسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. الفلاسفة كما تعرفون هم ليسوا مسلمين، والحديث هنا عن الفلاسفة القدماء. يسمون الله عز وجل العلة الفاعلة بالطبع، ويسمونه أيضا موجبا بذاته. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون نظرية الخلق. هؤلاء الفلاسفة الذين أشير إليهم هنا هم الذين اشتهروا بأنهم مؤلهة وليسوا من التأليه في شيء، بما أنهم يرجعون خلق المخلوقات إلى شيء معين أو يقللون من عدد الآلهة سموا مؤلهة، وأولهم سقراط ثم تلميذه أفلاطون ثم تلميذه أرسطو. هؤلاء يسمون مؤلهة مع أنهم لا يعرفون الإله، لا يعرفون الإله ولا يعرفون الرب، ولا يعرفون أن هناك نظرية، نظرية الخلق، وأن الله عز وجل هو الذي خلق. لا يعرفون هذا، حتى ولو عرفوا لا يقولون بها. هم يرجعون خلق السماوات والأرض، خلق المخلوقات، إلى شيء يسمونه أحيانا المبدأ الأول، أحيانا العلة الفاعلة بالطبع، أحيانا موجب بذاته. هذه القيود موجب بذاته، العلة الفاعلة بالطبع أو العلة، تسميته بالعلة. هذه التقييدات كلها لبيان أن الذي نرجع إليه خلق السماوات والأرض وتدبيرها ليس له عمل فيها أبد، لا يخلق ولا يدري عنها، إنما هذا كعلاقة العلة بالمعلول أو كعلاقة المعلول بالعلة. نحن ويسمون هم ويمثلون بأشعة الشمس، أشعة الشمس، الأشعة التي تتدفق من الشمس. الشمس لا تدري عنها، لا تدري من الذي يستفيد منها ومن الذي يتضرر منها وكم هي التي تتدفق منها، ما تدري. وهكذا هم ما يثبتون أن الله عز وجل له فعل، له خلق، هو الذي خلق. هذه النظرية لا يعرفونها أبدا، وهم يتصورون أن هناك شيئا إليه مرجع خلق السماوات والأرض. ما هو هذا الشيء الذي ينسبون إليه؟ سموه العلة الفاعلة بالطبع، لأنها علة للمخلوقات، ليست هي الفاعلة. العلة لا تكون فاعلة، العلة هي سبب وليست فاعلة، مع أنهم يسمونها علة فاعلة. وأيضا موجب بذاته، أي وجوده يستلزم منه وجود المخلوقات. هل لأنه فعلها، لأنه خلقها؟ لا. فتسميتهم لله عز وجل بالمبدأ الأول، بالعلة الفاعلة، بموجب بذاته، هذه كلها من أنواع الإلحاد. وكما رأينا في تسمية النصارى له الأب، حتى ولو لم يعني حتى ولو لم يكن هذا خروجا من باب التوقيف، إنما المعنى الباطل الذي يتضمنه يكفي أيضا أن لا يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء. مع ذلك نجد أن المتكلمين، بعض المتكلمين، يستسيغون تسمية الله عز وجل بهذه الأسماء بينما يتضايقون. نقول يتضايقون لأنهم لا يذكرونها، يتضايقون من ذكر الأسماء الحسنى لله عز وجل. إن أحسنوا كثيرا يسمونه القديم أو الصانع، هذا من أحسن الأسماء التي يطلقونها على الله عز وجل. وإلا الواجب بذاته، واجب الوجود، الموجب بالذات، العلة الفاعلة، هذه التي تطلق الله عز وجل. وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. إذن هذا الإلحاد يتعلق بالقاعدة التي ذكرنا فيها أن أسماء الله عز وجل توقيفية. فمن لا يرى، فمن لا يرى أنها توقيفية ويسمي الله عز وجل بغير ما سماه به نفسه، هذا الحال. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة، ينزه الله تعالى عنها، كما ذكرنا في معاني هذه الأسماء. نعم نعم. قال الرابع: من اشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون باشتقاق العزى من العزيز واشتقاق الذات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. وكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل فيها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، كان المشركون يرون أن فيها شيء من صفات الألوهية وليست الربوبية، الألوهية، ولذلك كانوا يعبدونها. ومن هذا الباب كانوا يشتقون من أسماء الله عز وجل ما كانوا يظنونه لائقا بأولئك بتلك الأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز صنمهم، العزة مشتق على قول من العزيز، واشتقاق اللات بدون تشديد التاء من الإله على أحد القولين، لأن القول الثاني أن اللات اسم فاعل من لت يلت، وكان هذا الرجل كان يلت السويق للحجاج فسمي به، وقول أن اللات مأخوذ من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، اشتقوا هذه الأسماء، نحتوها من أسماء الله عز وجل وسموا بها أصنامهم، وهذا إلحاد. لماذا إلحاد؟ لأن أسماء الله عز وجل مختصة به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه هكذا عند الجميع الحق، عند الجميع الحق، أحد فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، إذن يكون الحق، فكما اختص الله عز وجل بالعبادة وبالألوهية، وإلا لو كانت الحق كانت صفة للعبادة وبالألوهية، وكما اختص الله عز وجل بالعبادة وبالألوهية وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص أيضا بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها أما يجب فيها. هنا هذا القيد الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، هذا القيد ضروري، على الوجه الذي، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها أما يجب فيها. هذا القيد يشير الشيخ هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي حكم تسمية البشر بأسماء الله عز وجل. هذه مسألة، حكم تسمية البشر بأسماء الله عز وجل لها أربع حالات. الحالة الأولى، لا يجوز أن يسمى البشر بأسماء الله عز وجل إذا كان الاسم بالألف واللام، مثلا الرب، الرحمن، الرحيم، السميع، الحكيم، هكذا لا يجوز، لأن هذا يرجع إلى كما يقولون إلى الفرد الكامل، إلى الذي يتصف بتمام المعنى، وهذا لا يكون إلا الله عز وجل، ولا يجوز إذا كان محلى بالألف واللام، لا يجوز. أيضا لا يجوز إذا كان الوصف ملحوظا، مثلا المشركون كانوا يسمون أبا جهل أبا الحكم، لماذا؟ لأنهم كانوا يلاحظون أصل المعنى وهو الحكم، كانوا يرون أنه ممن إليه الحكم، يجوز أن يحكم في كل شيء، والحكم لله عز وجل. فهذا إذا كان أصل المعنى ملحوظا لا يجوز حتى ولو لم يكن محلى بالألف واللام، ويجوز في غير ذلك. نعم. الثانية لا يجوز إذا كان الوصف ملحوظا، تسمي شخص أبا الحكم وتلاحظ أنه يجوز له أن يحكم بما يشاء بما يحلو له، والحكم لله عز وجل، والله عز وجل حكيم لأنه متصف بالحكمة ومتصف بالحكم، فهذا لا يجوز. يجوز في غير ذلك ولكن مع ملاحظة أيضا المعاني، مثلا تسمي شخص جبار وكما يقولون يعني المسمى له من اسمه نصيب، ولكن جوازا ذكر الشيخ نفسه يجوز. الحالة الرابعة نلاحظ أيضا شيئا آخر، وهو أن هذا لا يجوز فيما يختص بالله عز وجل، فيما يختص بالله عز وجل بأصل المعنى. مثلا الخالق، البارئ، المصور، هذه المعاني ليست لغير الله عز وجل أصلا. السميع، البصير، العليم، هذه الأسماء القدر المشترك يطلق على المخلوق وعلى الخالق، القدر المشترك ليس ما يختص بالله عز وجل، فنحن نتحدث عن هذا النوع من الأسماء. واضح يا مشايخ؟ لا يجوز إذا كان محلى بالألف واللام، لا يجوز. أيضا لا يجوز إذا كان أصل المعنى ملحوظا في التسمية، يجوز في غير ذلك بملاحظة أمر رابع، وهو أن لا يكون الوصف الذي يتضمنه خاصا بالله عز وجل، وأول ذلك الله لأنه اسم علم لله عز وجل، وأيضا الأسماء التي تتضمن تلك الصفات. ولذلك هنا قال الشيخ فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها أما يجب فيها، ثم ذكر في الأخير حكم الإلحاد، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا فيه تهديد من الله عز وجل. ثم ذكر ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وبهذا تنتهي القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، وهي إجمالا السبع قواعد. فصل ثاني قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات الكمال لا نقص فيها لوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسميع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى قرآن ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعكس، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام. العبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قوله فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. هذه القواعد، هذه القواعد تتعلق بصفات الله عز وجل. بدأ الشيخ بهذه القاعدة، وهي أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وبدايته لهذه القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل، بدايته لها بهذه القاعدة يشبه بدايته للقواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وصفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كأنه يقول للمخالفين: فلماذا تقعون في التعطيل؟ لماذا تترددون في إثباتها؟ لماذا تعطلونها وتنفونها عن الله عز وجل؟ هي كلها صفات كمال. وليس الأمر كما تزعمون أنه يفهم منها ما يليق بالمخلوقين. لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم مثل: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. الحياة مثلا، حياة الله عز وجل هي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، فهي الحياة الكاملة. أما حياة المخلوق فحياة ليس له يد فيها، لا بداية ولا نهاية، وهي في الحقيقة ليست حياة يعني تسمى حياة. ولذلك الناس اختلفوا في إطلاق الحياة أو السمع والبصر على صفات المخلوقين، هل هي من باب الاشتراك اللفظي أو من باب التواطؤ كما ذكرنا سابقا. فهذه هي حياة كالعدم. كالحياة والعلم، علم الله عز وجل شامل محيط لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والقدرة تتعلق بكل شيء. والسمع، سمع الله عز وجل يتعلق بجميع المسموعات، وبصره يتعلق بجميع المبصرات، بينما بصر المخلوقين، بصر المخلوقين لا يبصر به أداة البصر، يعني هذه الأداة التي نبصر بها لا نبصر بها نفس الأداة إلا بآلة أخرى. هذه حال بصر المخلوق، ناقصة محدودة جدا. وكذلك بقية الصفات، فصفات الله عز وجل كلها صفات كمال، الكمال المطلق لله عز وجل فيها كلها. ثم ذكر وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. دائما وجدنا الشيخ يعدد في الأدلة، مع أن السمع يكفي. نحن ذكرنا سابقا أن كل ما يقول الشيخ السمع فالمراد بها الكتاب والسنة، هذا يكفي، الدليل من الكتاب والسنة يكفي. وقد وجدنا الشيخ يعدد دليل عقلي دليل فطري، لماذا؟ حتى يقنع أيضا المخالفين. ما تزعمونه من الأدلة العقلية هي هذه الأدلة العقلية الصحيحة التي تدل على وصف الله عز وجل بما يليق به. أما ترهاتكم وخرافاتكم فليس عليها دليل لا عقلي ولا فطري ولا دليل آخر. وكذلك الفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فسره الشيخ اختصار شديد أن المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، والوصف الأعلى يستلزم الكمال المطلق، فكل ما كان فيه كمالا مطلق كمالا مطلقا فلله عز وجل منه أكمله، كما سيشير إليه في الدليل الثاني من الأدلة العقلية. هذا دليل سمعي. أما العقل، الأدلة العقلية ذكر دليلين. الدليل الأول هنا فوجهه، الدليل الثاني عند قوله ثم إنه قد ثبت، هناك الدليل الثاني وهو إذن عقلي. أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، طبعا هذا القيد أيضا مهم، نحن لا نتحدث عن الموجود الذي يتحدث عنه المتكلمون. في الكتيب الذي جئت به في الدرس الماضي يذكر فيها الشيخ عبد الرحمن الوكيل، يقول هذا الرب الذي تتحدثون عنه لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا يتصف بصفة ولا ولا ولا ولا، يقول نحن نكفر بهذا الرب لا نعرفه. كيف تعرفه وأنت سلبته كل صفة؟ لا أقول كل صفة كمال، لا كل صفة، فكيف نعرفه؟ الله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وأنت سلبته كل صفة، حتى الوجود سلبته منه، فكيف نعرفه؟ يقول هذا الرب الذي أنتم تتحدثون عنه، يقول نحن نكفر بهذا الرب. قصده أنه ليس ربا، الرب أقل شيء يتصف بالربوبية، وأنتم تقولون لا كذا ولا كذا ولا كذا، كما ذكر أبو الحسن الأشعري ينقل مذهب المعتزلة في مقالات الإسلاميين صفحة كاملة لا كذا لا كذا لا كذا، وسبحان الله في كثير منها يعني سوء الأدب مع الله عز وجل، أسماء يعني يقشعر منها البدن، كيف تطلق على الله عز وجل بينما تسلب الله عز وجل تنفي عنه ما أثبته لنفسه، تنسب إليه هذه الأمور، ليس فيها عدم. يقول أن كل موجود حقيقة، نحن نتحدث عن موجود حقيقة ولا نتحدث عن موجود يسلب عنه كل ما يشير إلى وجوده، لا نتحدث عن الموجود الذهني، لا نتحدث عن الموجود بشرط الإطلاق، لا يتصف بصفة، كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، لا بد أن تكون له صفة. سبق أن ذكر الشيخ أن كل موجود لا بد أن تكون له صفة، وذكر ثلاث صفات، هذه الصفات الثلاث يتصف بها أي موصف، أي موجود، أي موجود. الصفة الأولى أنه إيش؟ موجود، إن لم يتصف بالوجود فهو معدوم. والموجودات على قسمين، موجود كما يقولون واجب بذاته لا يحتاج في وجوده إلى غيره وهو الله عز وجل، طبعا هذه الإخبار عن الله عز وجل بالمعاني الصحيحة هذا يجوز، أما تسميته بهذه الأسماء لا يجوز، حتى الإخبار عنه بقوله مثلا علة فاعلة أو موجب بذاته لا يجوز، كما ذكرنا المعاني لهذه الأسماء. وهناك واجب بذاته لا يحتاج في وجوده إلى غيره، وهناك موجود يحتاج في وجوده إلى غيره، هذه إيش؟ الصفة الأولى الوجود، الصفة الثانية إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. الصفة الثالثة أذكروني بها نسيتها، ذكر ثلاث صفات. هنا يذكر بأسلوب آخر، يقول كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة، لا بد أن يكون متصفا بصفات. لماذا؟ هذه الصفات هي التي تميزه عن غيره، حتى المخلوقات. كل مخلوق له صفة تميزه عن غيره، حتى أفراد النوع الواحد كل واحد له صفة تميزه عن غيره، حتى أفراد النوع الواحد. هذه الصفة التي يتصف بها هذا الموجود إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص، فما الذي تختاره لله عز وجل؟ صفة كمال، لأن صفة النقص اتصافه بها باطل بالنسبة للرب الكامل المستحق للعبادة. لو كان كاملا، لو كان ناقصا، فلماذا استحق العبادة أصلا؟ ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال سبحانه ومن أضل، أي لا أضل منه، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظل واقفا على باب هذا القبر، على باب هذا المشهد، لو ظل واقفا إلى يوم القيامة لا يسمع هذا، لا يسمعه، بل وهم عن درائهم غافلون. هو أصلا ما يدري ماذا يقوله هذا الذي يدعوه. وهذا نقص. وقال سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، الذين يدعونهم يدعونه أولئك المشركون لا يخلقون شيئا، فهم عاجز من أن يخلقوا شيئا، بل هم يخلقون خلقهم الله عز وجل. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ما يدرون متى يبعثون. وهذه كلها صفات النقص وعجز، الله عز وجل رد عليهم باتصاف معبوداتهم بهذه الصفات. إذن ما الذي يوصف الله عز وجل به؟ صفة كمال وليس صفة نقص. وقال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هذا يدل على أنها ناقصة في ذاتها، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا يدل على أنها ناقصة في أفعالها، لا تنفعك شيئا، فلماذا تعبدها؟ لا هي متصفة بصفة الكمال يرجع إلى أنفسها، ولا لها كمال يرجع إلى غيرها، ناقصة في نفسها وفي أفعالها. فمن كان عاجزا عن إزالة نقص نفسه فكيف يدعى؟ لأنك تدعو الله عز وجل أن يزيل النقص الذي فيك، أن ينفعك في ضرك، فهذا الذي تدعوه عاجز عن إزالة نقص نفسه فكيف ينفع غيره؟ وأيضا قال إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على قومه، هناك يحتج على أبيه وهنا يحتج على قومه، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، لا ينفعكم شيئا لو دعوتموهم لو عبدتموهم، ولا يضركم لو لم تعبدوهم، لا يدرون أصلا. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أف لكم ولآلهتكم أفلا تعقلون. إذن هذا الدليل الأول. الدليل العقلي أن كل موجود فلا بد أن يكون متصفا بصفات، وهذه الصفات إما تكون صفات نقص كمال، والذي يليق بالله عز وجل هي صفات الكمال، لأن الله عز وجل أظهر بطلان آلهة المشركين باتصافها بالنقص والعجز. ثم إنه، هذا دليل ثاني، دليل عقلي، ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة. الحس ما يكون بما يدرك بالسمع والبصر واللمس والشم والذوق، هذا يسمى الدليل الحسي. والمشاهدة نوع من الحس، أليس كذلك؟ لأن المشاهدة تكون بالعين، وهذا من باب عطف الخاص على العام. المشاهدة ليس شيئا آخر، هو نوع من الأدلة الحسية. ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. المخلوقات تتصف ببعض الكمالات، مثلا العلم والسمع والبصر، وهذه كمالات مطلقة وهي من الله تعالى. الله عز وجل هو الذي جعلهم متصفين بها. فمعطي الكمال وواهب الكمال أولى بهذا الكمال، وهذا يسمى قياس الأولى. ويقول شيخ الإسلام أن هذا هو المثل الأعلى. فنحن ننظر إلى الكمالات. الكمالات تنقسم إلى قسمين: كمالات مطلقة وكمالات نسبية. الكمالات النسبية التي تكون كمالا بالنسبة إلى بعض المخلوقات، فالنوم مثلا بالنسبة لنا كمال، الذي لا ينام يكون به مرض، والزواج مثلا بالنسبة لنا كمال، والأكل بالنسبة لنا كمال، وهذه كمالات نسبية لا نتحدث عنها. نتحدث عن الكمالات المطلقة كالعلم والسمع والقدرة والبصر وغيرها. هذه الكمالات المطلقة إذا وجدناها في بعض المخلوقين كما هي موجودة، فهل يليق أن يكون هذا المخلوق متصفا بهذه الكمالات المطلقة ومن خلقه غير متصف بها؟ أي عقل يقول بها إلا إذا كان يعني في نكسته في النهاية؟ فالعقل يقول أن من وهب الكمال، أن من أعطى الكمال أحق بهذه الكمالات. وكما قلت هذا يعبر عنه شيخ الإسلام وغيره بالمثل الأعلى. نعم. نحن نبرر، نذكر أدلة لاتصاف الله عز وجل بما وصف به نفسه، لا نتحدث عن صفات نحن نفتعلها لله عز وجل. لا، نحن نقول الله عز وجل وصف نفسه بصفات، وهذه الصفات لا بد أن نصفه بها، أولا لأن الله عز وجل وصف نفسه بها، وثانيا لأنها كمالات مطلقة وهناك بعض المخلوقين متصفون بها. فهل يليق أن يكون المخلوق الذي خلقه الخالق متصفا بهذه الصفات وتسلبون هذه الكمالات عن الله عز وجل؟ نحن نرد بهذه الأمور على من لا يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. نعم. تفضل. السلام عليكم. قال ومن فطرت ولأن النفوس السليمة مجهولة مقدورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، ولا تحب وتعظم وتعبد إلا من علم أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وعبوديته. هذا الدليل الفطري. الفطرة تجتمع مع العقل إذا كان العقل لا يكون كسبيا. العقل ينقسم إلى قسمين: عقل يكون بالكسب، هذا يسمى عقل مكتسب، الذي لا يكون هكذا هو قريب من الفطرة. الفطرة هي التي فطر وجبل عليها المخلوق. يقول: فلأن النفوس السليمة، يعني هنا هذا القيد لإخراج النفوس المريضة، لأنهم يقولون: طيب إذا كانت فطرتك هكذا ففطرتي تقول أنه لا كذا ولا كذا. فنقول: نحن قلنا من البداية لأن النفوس السليمة دون المريضة التي لم تتلوث بأمراض الفلاسفة والمتكلمين مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. هذه الفطر، النفوس السليمة مجبولة مخلوقة، كلاهما بمعنى متقارب، مفطورة على محبة الله عز وجل، تحب الله عز وجل وتعظمه وتعبده. هنا نتساءل: لماذا تحبه ولماذا تعظمه ولماذا تعبده؟ هل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ بما أنه إله هو مألوه، هو الذي يجب أن يعبد. بما أنه رب فهو له صفات الربوبية التي بها يدبر، بها يخلق، بها يرزق، بها يحيي، وبها يميت. إذن محبة النفوس السليمة لله عز وجل وتعظيمها له وعبادتها له، هذا دليل فطري. والدليل الفطري والدليل العقلي كلاهما كما ذكرنا رافدان مؤيدان للدليل السمعي. الله عز وجل فطر العباد على الاعتراف بوجوده وبربوبيته من حيث الجملة، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا، لا ينبغي أن تعرض للملوثات. بعض الناس يسافر إلى بلاد غير المسلمين دون أن تكون له حاجة هناك، ويسكن هناك ويعرض فطرته للفتن، يعرض فطرته للفتن، ويرجع وهو ما يدري ما هو المعروف وما هو المنكر. وهذا فيه تعريض للفطرة للملوثات. الفطرة هذه طبعا ليست قوية حتى تلجم صاحبها وتجبره على الإيمان، لا، هي تؤيد مثلا أي دليل سمعي تؤيده وتحبه، بل لما تسمع الأدلة كأنها تقول: هذه الأدلة تعبر عني. في داخله ما يدل على أن الله عز وجل موجود وأنه رب وأنه معبود. هذه هي الفطرة، وهي نعمة عظيمة من الله عز وجل مثل العقل. هذا دليل فطري ودليل عقلي ودليل سمعي على اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال. بقيت حالتان للصفات: الحالة الأولى الصفة إذا كانت نقصا، الحالة الثانية الصفة إذا كانت نقصا في حال وكمالا في حال. إذا كانت نقصا في حال وكمالا في حال. نرجو الحديث عنها في إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن كل شيء بينهما قدر الثاني قدر مشترك، لأن قدر الثاني عطل منك قدر الثاني رويا ومع ذلك السماء. القدر المشترك أن كل شيئين بينهما قدر مشترك، يقصد به يعني جميع الأشياء الموجودة بما فيها الخالق والمخلوق تشترك في كونها موجودة كما قلنا، وكونها متصفة بصفات. تشترك في معاني مطلقة، هي المعاني نسميها أصل المعاني، وهذه المعاني لما تضاف وتنسب ويخصص بها المخلوق تكون لائقة به، وإذا خصص بها وأضيفت ونسبت إلى الخالق تكون خاصة به. فهذا الذي يقصده الشيخ الإسلام. طبعا أضاف في هذه المسألة، أفاض في هذه المسألة وأطال فيها في التدمرية، وذكر قواعد عديدة لإيضاح هذه المسألة، لأن مسألة التشبيه والتمثيل هذه المسألة مهمة جدا، وأهل الكلام غالب كلامهم يدور حول التشبيه. فذكر الشيخ الإسلام أن الاشتراك في المعاني المطلقة لا يستلزم التشبيه، مثلا كون الله عز وجل عليما، وكون المخلوق بعض المخلوقات توصف أيضا بالعلم، هذا لا يستلزم التشبيه، لأن علم المخلوق يليق به كونه مخلوقا وبعجزه، وعلم الخالق يليق به بكماله وبجلاله، ويشتركان في أصل المعنى الذي هو ضد الجهل. بعد ذلك بعد الإضافة فعلم الخالق لا يشترك فيه أحد، وعلم المخلوقات لا يشترك فيه الخالق، فعلم كل منهما خاص به بما يليق به. نعم.